بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في تهذيب سيرة ابن هشام في غزوة بدر: فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه. سيدنا حكيم رضي الله عنه. فكان إذا اجتهد في يمينه سيدنا حكيم قال: لا والذي نجاني من يوم بدر. سبحان الله، كتب له الإسلام رضي الله عنه. ولما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احذر لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. احذر أي قدر لنا كم عددهم. فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون. جولة بالفرس استطاع أن يحدد العدد، ولكن أمهلوني حتى أنظر، ألي القوم كمين أو مدد؟ هل يوجد أحد في الخارج يمكن قد خبأوه خلف الجبال ويريدون إذا بدأت المعركة أن يأتي ليزيد القوة؟ فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا. إذن هذا هو العدد الذي سيقاتلكم، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. البلايا جمع بلية، وهي الناقة أو الدابة تربط إلى قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت. إلا رأيت الجمال التي أتت بأصحابها تحمل الموت فوقها. كأنه يقول يعني أنه أمركم شديد، ليس بهذه السهولة. نواضح يثرب، الجمال التي يستقى عليها، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، الناقع الثابت البالغ في الإفناء. قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم 313 فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. قال لهم: فكروا قبل أن تقاتلوا، لو كل واحد قتل واحد لحيقتل 313 منكم، يعني ثلث الجيش، وهذا أمر ليس سهلا. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، يعني حكماؤهم وعقلاؤهم كانوا يبعدونهم عن هذا، ولكن فرعون الموجود كان هو الذي أشد تأثيرا. فما خير العيش؟ نعم. قال: فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك ألا تزال تذكر فيها بخير إلى يوم إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي الذي قتل يعني في سرية سيدنا عبد الله بن جحش. نعم. قال قد فعلت، أنا بدفع الدية، أنا أدفع 100 جمل وتنتهي القضية. نعم. قال قد فعلت، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله، وما أصيب من ماله، أنا أدفع ديته وأدفع ما أصيب من ماله، فأتي ابن الحنظلية اللي هو أبو جهل، اللي روح لعند أبو جهل وخليه يسكت، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، اللي هو البلاء الذي سيخالف. إذا كانوا يعرفون أن هذا الرجل أبو جهل هو سبب البلاء، نسأل الله العافية، إذ انبعث أشقاها. نعم. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لأن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، فإن أصابوه سائر العرب فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. نعم. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نسل درعا له أخرجها، نسل أخرج درعا له من جرابها من الكيس، يهنأ فهو يهنأها يعني يطليها بعكر الزيت. طبعا الدرع هي من حديد، ولما تكون صار لها زمن موضوعة في الكيس يكون هذا الحديد نعم صار مصدئا عليه صدأ، وأيضا يكون خشن، فحتى تصير ناعمة تتحرك لينة يطلونها بالزيت، يضعون الزيت على هذا الحديد حتى إذا لبسوها تصير طرية. نعم. فهو يهنأها يطليها بعكر الزيت. فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال. فقال: انتفخ والله سحره. السحر الرئة. نعم. هذا كناية كانت العرب تكني به عن الجبن، إنه قال انتفخ سحر فلان يعني صار جبانا. انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، صار عنده جبن، خاف لما شافهم، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور. شو يعني أكلة جزور؟ يعني قليلو العدد، أكلة الجزور 100 واحد وفيهم ابنه، اللي شافهم هدون عدد قليل وفيهم ابنه، فقد تخوفكم عليه، خايف على ابنه أن تقتلوه له، فبدو يانا نرجع. ثم بعث إلى عامر ابن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس عتبة، وقد رأيت ثأرك بعينك، ها هم الذين قتلوه، فقم فانشد خفرتك. نعم، يعني قم أطلب من قريش أن يوفوا بعهدهم، فأنت حليفهم، وفانشد خفرتك ومقتل أخيك، أطلب الوفاء بالعهد واطلب السأر لأخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف، كان يكشف الرأس تبعه، ثم صرخ: وعمراه وعمراه، يندب هذه الندبة، يندب أخاه نعم، فحميت الحرب وحقب أمر الناس، اشتد واستوسقوا، اجتمعوا على ما هم عليه من الشر، يعني أفسد الرأي تبع عتبة، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه. يا بشرب، يا بهدمه، يا بموت، أحد ثلاثة أمور. فلما خرج، خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه، أطارها، قطعها بنصف ساقه، القدم مع نصف الساق، وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب تسيل رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه، واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. أي أول واحد، نعم، قتل. ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة، لأنهم كانوا يبدأون المعركة بالمبارزة بين الفرسان. فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة، وهم عوف ومعوذ ابن الحارث، ورجل آخر يقال هو عبد الله ابن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. الفارس يريد فارسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة. وقال حمزة: حمزة. وقال علي: علي. قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، أي جرحه جراحة لم يقم معه. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة، فزففا عليه، زفف أجهز وأسرع، فزففا عليه واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم، لا يحملوا على الكفار حتى يأتي الأمر، وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل، ارموهم بالنبال، لا تستخدموا السيوف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه أبو بكر الصديق، فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 17 من رمضان. ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش، فدخله ومعه أبو بكر الصديق، ليس معه غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وأبو بكر يقول: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. التضرع واللجوء إلى الله عز وجل في مثل هذه الحالات هذا ضروري أيها الإخوة، لازم يحيى هذه السنة، سنة المناجاة لازم تحيا بين الشباب. الواحد لازم يكون له ساعات يخلو بها مع الله، يدعو ويدعو ويدعو ويتوجه إلى الله عز وجل. لماذا كان الحج عرفة؟ لأنه دعاء، كله دعاء ومناجاة. لما الإنسان يصير إلى مقام المعرفة يصير كل حياته دعاء، يدعو لنفسه وللمسلمين على طول. نعم، لأنه في عرفة. الحج مرة في الحياة، إنسان إذا وقف في عرفة مرة واحدة ما عاد بده معرفة بعد اليوم. نعم، بيطلع صار عارف على طول. الحج عرفة. نعم، فالإنسان لما بيرجع من الحج بتسأله إنه شو شفت؟ بلك يوم عرفات، ينسى كل شيء. لما بصير يوم عرفات في العام المقبل لا يتذكر من الحج إلا عرفات هو. مرة حج من في أحد الحجات أخذته معي حاج في عرفة، لما وصل إلى عرفة طبعا تركنا المكان الذي في مكة، بيت ومكيفات وكذا، وذهبنا إلى عرفات، جلسنا بالخيمة. نعم، وكان الحر شديد جدا سبحان الله، فوقت زوال الشمس ظهرا انقطع الهواء والناس في الخيام، صار كل واحد بده هواء، ما في هواء يا لطيف، لو ساخن بس يكون في هواء. نعم، ما في هواء، توقف الهواء، الناس رح تموت يا لطيف. نعم، فواحد من الحجاج: ايه جبتونا لهون؟ هل تركتوا البيت هنيك والمكيف وجبتونا لهون لحنموت يا أخي وكذا؟ ترك هذا الحج، هون الحج. المهم بعد ذلك نعم، أنا كنت أخذ معي مراوح من القش نعم إلى عرفات على عدد الحجاج. ناديت المسؤول عن المراوح: فلان. قال: نعم. قلت له: وزع لكل واحد مروحة. نعم، ما في، لأنه هنيك بعرفات ما في نعم مكيفات بالخيمة. نعم، فأعطينا لكل واحد مروحة وقلنا له يهوي، كل واحد يجيب الهوى اللي بده إياه. نعم، كل ما عملت هيك أكثر كل ما إجاك هوى. نعم، هواك بإيدك. نعم، فصاروا يهوي هذا الأفندي. نعم، فلما اشتريناهم بمكة اشتريت 150 مروحة. قال: هدوم فيها شو؟ قلت له: فان هوي. هلا رحين هوي بعرفة، شو رحين ساوي؟ المهم لما وزعناهن عليهن نعم، وصار مسكة يعني يلي الله يزكى خير. المهم بدأ الدعاء بعدين نعم، وصلنا نتوجه إلى الله وندعو وندعو وندعو، صار يبكي. بعد ما خلصنا عرفات ونزلنا قال لي: أنا بكيت في حياتي مرتين. قال لي: أنا الآن عمري 65 سنة ما أذكر أنه بكيت في حياتي إلا مرتين، مرة لما ماتت أمه، والمرة الثانية في عرفات. قال لي: سبحان الله، قد ما كان قاسي الإنسان القلب هنا يلي لما يرى الناس حوله وهم يبكون ويتوجهون إلى الله وكذا. نعم، فقلت له: عرفت معناته ليش رحنا لعرفات؟ قلت له: ذهبنا حتى تلين القلوب. إذا كان الحج عرفة، لما الإنسان يصير في هذا المقام، مقام الدعاء وكذا، بيتعرف على الله سبحانه وتعالى، بيعرف أنه كل القضية في الدعاء، ودعوني. اي نعم، بدي رجع الى الله ودعاء. أمة الدعاء. نعم. قال ثم فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة. نعم هذا قرأناه. وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة، أي نام نومة يسيرة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع الغبار. إذن جاءت الملائكة يقودها، يتقدمها سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرضهم وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن بخ بخ، يعني أمر عظيم عظيم، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله تعالى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشا بها، ثم قال: شاهت الوجوه قبحت، ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال: شدوا، فكانت الهزيمة. وكانت هذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فدخل التراب في عيون الجميع، فقتل الله من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها ومستكرها. نعم. فقال أبو حذيفة، نعم مستكره مستكرها، فقال أبو حذيفة: أتقتل آباءنا وأبناءنا أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف. نعم، أي لأمكنن منه السيف، ويروى لألجمنه، أي لأضربنه به في وجهه. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. ف فقتل يوم اليمامة شهيدا، أكرمه الله بالشهادة. طبعا الصحابة بشر ليسوا معصومين، قد يتكلم أحدهم كلمة نعم وقد بعد ذلك يندم. هذا أبو حذيفة نعم. قال ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا ولا يضربون. ففي معركة بدر قاتلت الملائكة، قاتلوا في تلك المعركة، أما في بقية الغزوات تأتي عددا تأتي مددا ولكن لا تقاتل بلا ضرب. نعم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى. قال ابن مسعود احتززت رأسه ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلله الذي لا إله غيره، يعني والله، قال وكان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول آلله، قلت نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. حتى في بعض السير يقول قتل فرعون هذه الأمة، فرعون أبو جهل نسأل الله العافية. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا في القليب طرحوا، جمع الجثث جثث الكفار وألقاهم في القليب إلا ما كان من أمية ابن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها، لأنه حر شديد فالجثة خلال ساعة تكون انتفخت، فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه أي تساقط لأنه انتفخ والدرع لابسها، أي نعم صارت ماسكته، لما مسكوه بدهم يشدوا تقطع. نعم. فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. فلما ألقاهم في القليب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه أصحابه من جوف الليل وهو يقول يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، يا ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل. فعدد من كان منهم في القليب، وهن الآن في حياة برزخية. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم، إذن هم في حياة يسمعون. نعم. قال فعدد من كان منهم في القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا، صاروا جيفا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. فالميت يسمع، نعم، خطابك له وكل شيء. لذلك لما نذهب إلى المقبرة نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، نسلم عليهم. نعم. وهذا أمر آخر، موضوع زيارة المقابر، سبحان الله، يعني صار المسلمون بس بالأعياد أو إذا مات واحد يفوتوا على المقبرة، وأما بعد ذلك خلاص لا يدخلون المقابر إلا في وقت الضرورة. هذا خطأ كبير، حديث يقول ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لازم كل مقبرة من المقابر تعرف من دفن فيها من الصالحين حتى إذا مررت بهم تسلموا عليهم. أنا مشايخي في الشام رحمهم الله الذين قرأت عندهم وتوفوا أعرف كل واحد بأنه مقبرة وين قبره، فلما يسألوني الناس تعرف قبر فلان؟ طبعا شو ما بعرف، فأخذنا بدلهم. ومشايخنا هؤلاء معقول الإنسان؟ ولما ذهبت إلى لبنان نعم قلت لهم لأهل القرية أول يوم جمعة وصلنا، قلت له شو ما تطلع بزور المقبرة يوم الجمعة؟ قال لا والله ما بزور. قلت له ليش ما بزور؟ قلت له يلا بسم الله اركبوا بالسيارة نزور مقبرة البلد. فطلعنا سلمنا عليهم قرأنا صوت ياسين عادنا عملنا تهليلة، صرنا كل جمعة نخرج إليهم. نعم بعد ما تركت لبنان يتصلون بي ويقولون الحمد لله ما زالت ماشي هذه الأمور. نعم لابد أن نعرف الناس. كيف واحد والده ما بيروح بيزوره إلا مرة في العيد، كل سنة في العيد؟ نعم. هنا الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله تعالى طبعا مدفون في مركز أفندي. نعم وبقي مشايخ عن سيدنا أبو أيوب. نعم الشيخ عبد القادر عيسى والشيخ إبراهيم الإحسائي والشيخ عدنان السقف هناك. فمنروح هيك ومنروح هيك حتى نأخذ الناس يستدلوا على قبر هؤلاء العلماء. الآن أبحث عن قبر الشيخ عبد الرحمن رأفة الباشا رحمة الله عليه صاحب صور من حياة الصحابة. نعم في اسطنبول، توفي في عام 86. نعم وسألت عنه كثيرا، سألت علماء أتراك وسألت علماء عرب، لا هدون بيعرفوا لا هدون بيعرفوا. نعم قال ب86. نعم وين الله أعلم، مكتوب في الترجمة إنه دفن في الفاتح، بس إنه فاتح وين؟ مقابر كثيرة في الفاتح. فقبل البارحة سبحان الله أخ كريم بعث لي وين بأنه مقبرة هو، وبعث رقم القبر وكذا. فذهبنا أول امبارح في يوم المطر يوم الأحد، ذهبت إلى هناك وطلبت من هذا المسؤول عن المقبرة إنه هذا نريد هذا القبر. قال والله هذه المقبرة قديمة جدا ولا يوجد أرقام على قبورها يعني، بس فوتوا دوروا. نعم فضلينا أكثر من ساعة نبحث بين القبور ما حسنا نوصل سبحان الله. نعم بس عرفنا الآن المقبرة اللي هو مدفون فيها. فقلت له لأخ اليوم، قلت له بتأخذ 10 طلاب وبتروح لهنيك بتنشط لي إياها لشوف وينه وين بده يروح. معقول يعني رجل كتب هذا الكتاب الذي طبع منه بالملايين وقرأه المسلمون في العالم. نعم قد شي نعرف قبره، لا حول ولا قوة إلا بالله نزوره. نعم قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع من الغنائم يعني، فاختلف الناس فاختلف المسلمون فيه، فقال من جمعه هو لنا نحن اللي جمعنا، وقال الذين يقاتلون العدو ويطلبونه وراءه يذهبون والله لولا نحن ما أصبتموه، نحن اللي تابعنا أولئك وأنتم مشغولون، لا نحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم ولكنتم قتلتم. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يخالف نعم إليه العدو والله ما أنتم بأحق منا، أي نعم والله لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أكتافه، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، ولكن خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو فقمنا دونه، يعني حرسنا النبي عليه الصلاة والسلام فما أنتم بأحق به منا. إذن انقسم الصحابة إلى ثلاث أقسام، قسم عم يقول أنه أنا جمعت وهذا أنا أحق فيه، والقسم الثاني بيقول لا أي نعم لولا نحن نعم تبعنا الأعداء كنتم ما استطعتم تجمعوا شيء فنحن أحق. والقسم الثالث قالوا كنا عم نحرس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فنحن أحق. نعم. فالنبي عليه السلام جمع كل هذه الأشياء ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية. طبعا المدينة المنورة فيها منطقة اسمها العالية التي هي أعلى من مكان المسجد، يعني بيفوت إلى المدينة من العالية يجد المسجد في الأسفل، وفي السافلة، عالية وسافلة، نعم مكانان. بما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وبعث زيد بن الحارثة إلى أهل السافلة، ثم أقبل قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين، وفيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، واحتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه النفل الذي أصيب من المشركين الغنائم، وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء كلهم مثل بعض. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة بن سلامة ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا، يعني ما لقينا إلا عجائز صلعا كالإبل المعقلة فنحرناها. نحن ما قابلنا حدا، ما في بيناتهم حدا يعني بيستحق، كلهم عجائز. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أي ابن أخي أولئك الملأ، يعني أولئك الأشراف والرؤساء اللي قتلتموهم، يعني أنتوا عم تقولوا عنهم عجائز، أنتوا قتلتوا أشراف قريش. حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب، ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط، فقال عقبة حين أمر صلى الله عليه وسلم بقتله فمن للصبية يا محمد، يعني أنت إذا قتلتني من سيدفع لأولادي نفقتهم؟ قال النار، أولاد المشركين. فقتله عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حتى قدم المدينة قبل الأسارة بيوم، وحين أقبل بالأسارة فرقهم نعم بين أصحابه وقال استوصوا بالأسارة خيرا. فكان الصحابي الذي عنده الأسير يقدمه على نفسه في الطعام ويعطيه الخبز ويعطيه كذا، ويبقى هو على التمر إكراما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله، وناحت قريش على قتلاهم. وطبعا النياحة من عادات الجاهلية. ثم قالوا لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم حتى أسراءكم أو أسراكم حتى تستأنوا بهم. تستأنوا أي تؤخروا فداءهم، لا يأرب عليكم محمد، لا يزيد في الفدية في الفداء، لا يأرب لا يشتد، لا يأرب عليكم محمد، أنه مشان ما يطلب منكم زيادة وأصحابه في الفداء، انتظروا لا تتسرعوا في طلب دفع الفداء. وكان الأسود ابن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده، زمعة ابن الأسود وعقيل ابن الأسود والحارث ابن زمعة، وكان يحب أن يبكي على بنيه. فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فقال لغلام له وقد ذهب بصره: اذهب انظر هل أحل النحب، يعني هل أحل رفع الصوت بالبكاء حتى أبكي، هل بكت قريش على قتلاها، لعلي أبكي على أبي حكيمة يعني زمعة، فإن جوفي قد احترق ولده. نعم. فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. هيموني ياحا. نعم. فذلك حين يقول الأسود: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي من مثيل. نعم. لا تسمي لا تسأمي. فكان عادة الكفار يعني عادة المشركين النياحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه هذا مما يبقى بين الناس، النياحة على الموتى، رفع الصوت بالبكاء على الميت، يتواصون فيما بينهم أنه نوحوا علينا. ثم بعثت قريش في فداء الأسارة، فقدم مكرز ابن حفص في فداء سهيل بن عمرو، فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضاهم فوض يعني، قالوا: هاتي الذي لنا أعطينا. قال: جعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه، حطوني محله، احبسوني وبعثوا ببعث الفداء. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا مكانه عندهم. وكان عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو ويدلع لسانه، يدلع يخرج لسانه من بين الثنيتين، إذا قلعتم بيطلع لسانه لبرا، فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا، لأنه هذا كان خطيبا، وإذا نزعت هذون الثنيتين ما عاد يروح، بيطلع لسانه لبرا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. وقد كان في الأسارة أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، ختن رسول الله يعني صهره، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب. وكان الإسلام فرق بين زينب حين أسلمت وبين أبي العاص ابن الربيع، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر أن يفرق بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه، ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سارت قريش إلى بدر سار فيهم أبو العاص ابن الربيع، فأصيب في الأسرى يوم بدر، فكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص، ساعتها كانت بمكة، في فداء أبي العاص ابن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، يعني في عرسها، ليلة عرسها أمها ألبستها هذا العقد. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى القلادة، رق لها، نعم، رقة شديدة، وقال، طبعا رسول الله والدها ويعلم هذه القلادة، قلادة ابنته، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وأقام أبو العاص بمكة، طبعا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا أطلقك وترسل لي زينب. أي نعم. فلما وصل إلى مكة جهزها وأرسلها إلى المدينة. وأقام أبو العاص بمكة، وأقام زينب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، حتى فرق بينهما الإسلام، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه. شو الإبضاع؟ أن تعطي التاجر مالا يتاجر به ويعطيك مرابحه، أرباحه، لا يأخذ منها شيئا، يعني يكثر بضاعته بأموالك بس لا يأخذ شيئا من الأرباح، الأرباح لصاحب المال، هذا الإبضاع يعني. نعم. قال: فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا، لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه من التجارة وأعجزهم هاربا، لحقوه ما استطاعوا. فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله، أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجار بها فأجارته، وجاء في طلب ماله، بده المال الذي كان معه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فكبر، وكبر الناس معه، صرخت زينب من صفة النساء، من مكان وقوف النساء خلف الرجال: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم، يعني ما أخبرتني ابنتي بهذا. نعم، إنه يجير على المسلمين أدناهم، يعني لو كانت امرأة تستطيع أن تجير كافرا وتمنع من قتله. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته فقال: أي بنية، أكرمي مسواه، يعني هذا زوجك، نعم، ولكن الآن هو مشرك، ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. نعم. إذن هذا أبو العاص الذي كان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هي نعم، أجارته السيدة زينب رضي الله تعالى عنها أنه ما أحد يقتله. عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، فقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم هو صهرنا، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك. ما أجبرهم عليه الصلاة والسلام. وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء لك عليكم، فأنتم أحق به. فقالوا يا رسول الله بل نرده عليه، فردوه عليه. شوفوا يعني حسن تعامل النبي عليه السلام مع الصحابة، ما يأمرهم أمرا ولو أمرهم عليهم أن يطيعوا، رغم ذلك علمهم لا، هذا فضل الله أتاكم، ما في مشكلة، أنتم إن رأيتم هذا بسم الله، ما تروا ما في مشكلة. نعم، فردوه عليه حتى إن الرجل لا يأتي بالدلو، ويأتي الرجل بالشنة، الشنة سقاء البالي، وبالإداوة الوعاء الذي يوضع به نعم الثياب، تغسل وتملأ بها الماء، حتى إن أحدهم لا يأتي بالشظاظ. شو الشظاظ؟ قال خشبة تدخل في عروتي الجوالق. نعم، الجوالق الكيس، بيكون رأس تبعه بدهم نعم يجمع فمه إلى بعضه، فيضعون له ثقوب فيدخلون الخشبة في هذه الثقوب حتى يغلق الكيس، هذا اسمه شظاظ، هذه الخشبة التي تدخل في ثقوب الجوالق لإغلاقه. أي نعم، يعني مثل هذا بيكون هكذا. أي نعم، هذا اسمه شظاظ. نعم، قال حتى إن أحدهم لا يأتي بالشظاظ حتى ردوا عليه ما له بأسره لا يفقد منه شيئا. ثم احتمل إلى مكة، فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله، ومن كان أبضع معه أعطاه مالا ليتاجر، ثم قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظون أن يعني أخلاق العرب التي كانت موجودة مكارم أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني جاء الإسلام ليجعل على هذه الأخلاق الموجودة نعم إظهارا أن هذه الأمة تستحق، ليس فيها الفساد الاجتماعي وليس فيها كذا، بس بدهم دين يجمعهم سبحان الله حتى يقبلوا على الله ويكون لهم الفتح ويكون لهم السيادة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله دخل هذه الأمة في الصحراء، خباها، بعدها عن البلدان وبعدها كذا، نعم، حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت هذه الأمة كاملة مكملة، لأنها كانت تستحق أن تقود البشرية. خلال 25 سنة نعم فتحت العالم مع كل الحضارات الموجودة حولها في البلدان، بس المشكلة كانت في النفوس، مشكلة في الأخلاق، في عندهم حضارات بس ما في أخلاق. نعم، فإذا ما في أخلاق تنهار الأمم، سرعان ما انهارت لما جاءوا الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه كانت أزمة أخلاق. والآن تسمع وترى كثير من علماء العالم الذين وصلوا إلى درجات العلم لما يقرأوا عن الإسلام يطلون به، يقولون هذا الدين المطلوب، نحن ينقص البشرية هذا الآن الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، مشكلة بالأخلاق. تقوموا في البيوت في الشوارع كذا، وما رحت أخلاق، نريد أخلاقا. أزمة موجودة الآن في العالم، فبدها همم، وهذه الأخلاق لا تأتي إلا إذا كان القلب معلق بالله عز وجل. في كتاب للشيخ عبد الرحمن حبنبي رحمة الله عليه، الأخلاق الإسلامية، هنا كتاب مجلدين، هنا ذكر فيه الأخلاق، أخلاق، أخلاق. نعم، في كتب، في كتاب اسمه الخلق الكامل، في كتب. يعني موضوع الأخلاق يا إخوة ليس بهذه السهولة، بده عمل، بده شغل، حتى يوضع في الإنسان نعم صفات الكمال، بصير في إقبال على الله عز وجل، بصير الواحد يأخذ من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بصير سعيد، سعيد في بيته، وسعيد مع زوجته، وسعيد مع أولاده، وسعيد مع مجتمعه، وسعيد وسعيد وسعيد. تجي السعادة كلها من وراء الأخلاق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مشكلة عند الأخلاق، دين عم نلاقي، ما عم نلاقي أخلاق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما بصير في تعامل وتحاكم تظهر النفوس، تستغربوا الناس، لك هذا صاحب دين بس ما في أخلاق، ما تمرن، تجد عنده قسوة في الأخلاق، لا حول ولا قوة. شو هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ ذلك الإمام الغزالي رحمه الله لما ألف الإحياء، إحياء علوم الدين، علوم الدين اللي كانت قد نامت وخبتت، إحياء، أحيا بعد منه، صار في جيوش إسلامية لأنه أحيا علوم الدين. الشيخ عبد القادر الجيلاني أحيا علوم الدين، ولا كيف صار في جيش يدافع عن الإسلام؟ بالإحياء. هذا الناس ينظرون أنه يا أخي شوف الإحياء، وين الجهاد في سبيل الله؟ هذا بيساوي مجاهد. إذا طبق الإحياء صار في جهاد، لأنه الجهاد هو الثمرة تبع الإحياء. بس ما بدنا نمر بمرحلة الإعداد أول شيء، وين أعدوا؟ هذا أعدوا أحيوا، بدي أحياء. كل واحد يحمل مسؤوليته، لو كل إنسان يحمل مسؤوليته وصير مجتمع كاملا قد تحمل المسؤوليات. أي نعم. وكان ممن سمي لنا من الأسارى ممن من عليه بغير فداء. إذا يوجد من الأسارى من أخرجوهم بغير فداء، أبو العاص ابن الربيع والمطلب ابن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبو عزة عمر ابن عبد الله ابن عثمان ابن أهيب ابن حزافة ابن جمح. كان محتاجا هذا أبو عزة الشاعر، ذا بنات، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه، يعني عاهده ألا يظاهر عليه أحدا، قال له ما بتقاتل مع حدا عليه. فقال أبو عزة في ذلك يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله في قومه، من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهود، وفي نسخة شهيد، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد. وطبعا هذا أبو عزة مثل ما بتعرفوا رد رجع وهجى رسول الله كذا ثم قتل بعد ذلك. وكان فداء المشركين يومئذ 4000 درهم للرجل إلى 1000 درهم تتراوح، إلا من لا شيء له فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. إذا ما كانت الغاية قتل الناس، وجميع من شهد بدرا من المهاجرين ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره 83 رجلا، وجميع من شهد بدرا من الأوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضرب له بسهمه وأجره 61 رجلا من الأوس، وجميع من شهد بدرا من الخزرج 170 رجلا. إذن 83 مهاجر و61 أوسي و170 خزرجي، فجميع من شهد بدرا من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها منهم ومن ضرب له بسهمه وأجره 300 رجل و14 رجلا، 314 رضي الله تعالى عنهم هم الذين أكرمهم الله بمعركة بدر، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قرآنه الكريم حتى يتعلم المسلمون دروس الحرب وكيف يلزم أن يفعل الإنسان في الحرب، وكيف وكيف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، فهذا الإحياء الذي قلت لكم أن نقوم ندرب الناس يريدون أن يروا بأم أعينهم طالب علم أمامهم يطبق. لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يحلقوا في العمرة، نعم، ما حلقوا، فقال للسيد أم سلمة: هلك الناس، أطلب منهم أنه يحلقوا، ما عم يحلقوا. نعم، فقالت قولتها: يا رسول الله، لو حلقت عود أنت حلق أمامهم، خلينا نشوفه حلقت يحلق. فأمر بالحلاق، جاء وجلس الرسول حلق. يعني نحن مشكلتنا الآن نريد طالب علم يكون أمام الناس، يواظب على صلاة الجماعة كذا. مرة كنا في زيارة أخ لنا في حلب، الله يفرج عن المسلمين، نعم، فاجتمعوا على المائدة طلاب علم حفاظ جامعين قراءات، واجتمع معهم إخوة يخرجون في سبيل الله لتبليغ الناس الدعوة إلى الله، وبدأوا هذا يقول لهم: أنتم متقاعسون عن الخروج في سبيل الله وجالسين لي بالمساجد، اطلعوا شوفوا الجهلة. والثاني يقول: أنتم ما بتعرفوا لا تقرأوا ولا تكتبوا، عاملين حالكم هنا تروحوا عم تبلغوا لنا، شو عم تبلغوا؟ اصلا انتم لا تقرؤون ولا تكتبون، تعالوا تعلموا بس تقرأوا واكتبوا، شو عم تبلغوا؟ التبليغ يحتاج الى علم. وتشاجروا فيما بينهم، هذا يرفع صوته، انا اقول: يا اخي انتظروا بس حتى اتكلم. يرفعون اصوات حتى وضع الطعام فسكتوا جميعا. يلي اسكتهم وضعوا الطعام، فأخذت أنا نصيبي، قلت لهم: الحمد لله، طالما سكتت أنا لا أحكي الآن، أنتم كلوا أنا لا أحكي. قلت لهم: أيها الإخوة، السوق يحتاج إلى شخصين، شخص يجلس في الدكان اسمه التاجر صاحب البضاعة، وشخص آخر يقف في أول السوق اسمه الدلال الذي يأتي بالزبون فيدله على الدكان التي فيها هذه البضاعة. قلت له: أنتم الحفظ الجامعين، أنتم أصحاب الدكان قاعدين بالمسجد، هدون بيروحوا بيجيبوا الزبائن. واحد بده يقرأ فقه بيجيبوا لنا ياله عند الفقيه، واحد بده يقرأ تفسير بيجيبوا لنا ياله عند المفسر، واحد بده يقرأ القرآن بياخذوا له عند المقرئ. إيه نعم، هذول وظيفتهم بيجيبوا زبائن على البعض. فالسوق يقوم بشخصين مو بشخص واحد. قلت له نحن الدعوة إلى الله تقوم بشخصين، هذا بيشتغل يروح بيجيب ناس، وهذا بيشتغل بيقعد بحلين. وظيفة هذا الدلالة وظيفة هذا. إيه نعم، نعم، ما رأيكم في هذا؟ قال والله هي فكرة جيدة. قلت له الحمد لله أنه انتهى الطعام أكلتموه. إيه نعم، ولكن طعنا بنتيجة، نحن بحاجة هذا وبحاجة هذا. البيت بده شخصين مو شخص واحد. شخص بيطلع بيعمل برا واسمه الأب أو الزوج، وامرأة تجلس في البيت تطبخ تشتغل تجهز البيت تعلم الأولاد، وليس كذلك؟ الآن قلبوا المسألة، طالعوا المرأة إلى الطريق وطالعوا الرجال على الطريق، صفي البيت ما في حدا، ففشلت التربية تبع الأولاد. فقالوا الأم فاشلة. ليست فاشلة، بس أنتم حطيتوها في غير موضعها، لو رجعتوها لمحلها. استقامت الأمور ورجع البيت يربي وهكذا. بس إحنا المشكلة أخرجنا المرأة حطيناها في الطريق في الأسواق. نعم، فهي لا تستطيع أن تحمل الأمرين هون وهم، ففشل البيت وفشل المجتمع وفشل كل شيء، لأننا وضعنا شيئا في غير محله وهكذا. بس نرجع كل شيء لمحله فيمشي القطار على السكة هنا فيصل إلى المراد، بس نرجع كل شيء لمحله أول شيء، وإلا ما بتستطيع تستقر الأمة على هذا الحال. نسأل الله أن يفرج الكرب وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وصلنا إلى غزوة بني سليم بالكدري إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. نسأل الله أن يبارك بكم جميعا وأن يعيننا على شهر رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يحفظ المسلمين جميعا آمين. والحمد لله رب العالمين.